القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي عبد الرحمن العراقي نائب أمير القاعدة في بلاد الرافدين، وهي بعنوان لبيك لبيك يا أبا مصعب. الحمد لله الذي جعل السيوف مفاتيح الجنان ودعا عباده المؤمنين إلى التجارة المنجية من النيران. الحمد لله الذي نصر الإسلام بالسيف والقرآن وبين أن الإقدام علامة أهل الإيمان الذين بذلوا المهج لنصرة الرحمن فلا ضرهم لومة أهل المخالفة والخذلان. والصلاة والسلام على من اطمأن قلبه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان المحرض على الشهادة والرضوان الذي أثنى على شهداء الصف الأول من عساكر الإيمان القائل أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتربطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته أولي النهى والعرفان الذين فتحوا الأمصار والبلدان فأسمعوا العالم عزة الإسلام ودوي الآذان بالحجة والبيان وبالسيف والسنان فذلت لهم رقاب الكفر وعبيد السلطان وعلى التابعين لهم بإحسان في كل زمان ومكان. أما بعد فيا أيها المجاهدون في سبيل الله يا أسود التوحيد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عزة المتقين وتاجروا مع ملك الملوك واصدقوا ما عاهدتم الله عليه وقد وعدكم ربكم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال جل في علاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ألا وإن سوق الجنة بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم فاطرقوا أبواب الجنان بجماجمكم وانصروا الإسلام بدمائكم وارفعوا بالقرآن رأسا وأضيقوا الأمريكان بأسا وعليكم بالإقدام على المنايا فإن الثبات يصنع الانتصارات ويأتي بالعزة والفتوحات. وتذكروا قول ربكم رب الأرض والسماوات ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكونوا أيها الأبطال كرارا في سبيل الله وصولوا على دبابات الأميكان ومدرعات عباد السلطان. ونرجو الله أن يمنحكم أكتافهم فتمحوا رقابهم فلم أرى يوما تتخذ ملذة ولم أرى عيشا تتخذ مهانيا على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دمائي. بلى والله فلا والله يا أختاه لقد وصلت طرفاه